بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في منزلة التوكل ذكر ابن القيم في مدارج السالكين ذكر عدة قواعد لأهل السنة والجماعة في باب التوكل. فالقاعدة الأولى قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، يعني سيناله. هذه القاعدة تدل على قوة منزلة التوكل، وأن كل من صدق توكله، كل من صدق في توكله على الله في تحقيق شيء فإنه سيناله. ومن هنا كان السلف يتهم الواحد منهم نفسه إذا كان يريد شيء وبذل أسبابه ومع ذلك لم يتهيله، يتهم نفسه في أن صدقه مدخول وفيه خلل، وإلا لو كان صدقه كاملا أو توكله كاملا لتحقق له المطلوب. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي ذكرها ابن القيم عند أهل السنة والجماعة: أجمع العلماء، علماء السلوك وعلماء أهل السنة والجماعة، على أن التوكل هكذا قال لا ينافي القيام بالأسباب، وهذا عند أهل السنة والجماعة. بل إنه عند أهل السنة والجماعة التوكل يجعل الإنسان يبذل كل ما يستطيع في تحقيق الأسباب وفي الاجتهاد منها. فإذا كان الإنسان قبل أن يعرف منزلة التوكل يجتهد في بعض الأشياء أو في تحقيق سبب معين، فإنه بعدما علم منزلة التوكل عند أهل السنة والجماعة فإنه سيجتهد في تحقيق الأسباب وفي المبالغة فيها وفي تحسينها وفي إتقانها. فإذا كان السبب الذي يوصل لما يريد من ضمن الأسباب مثلا القراءة، أو من ضمن الأسباب الحفظ، أو من ضمن الأسباب المراجعة، أو حسن اختيار المشروع الذي يريده، فإنه بعد هذه القاعدة سيجتهد لأن يكون حفظه متقنا وتكراره متقنا وقراءته مركزة، والأسباب التي يريدها لأجل افتتاح مثلا مشروع من المشاريع التجارية أو غيرها أن تكون أيضا متقنة ومستشارا فيها أفضل الخبراء. فالتوكل لا ينافي القيام بالأسباب، بل إن التوكل يجعل الإنسان يجتهد في تحقيق الأسباب وفي العناية فيها وفي إتقانها. القاعدة الثالثة من قواعد السنة والجماعة في باب التوكل أن التوكل حقيقة مركبة من عدة أمور لا يقوم التوكل إلا عليها. فالتوكل لا يقوم إلا معه أعمال القلب أخرى، فمعه إحسان الظن بالله، ومعه تفويض لله، ومعه اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومعه سكينة وطمأنينة بالله. في غير اجتماع هذه الأشياء لا يمكن تحقيق التوكل، وذلك لأن التوكل عمل قلبي كما قال الإمام أحمد، قال التوكل عمل القلب، يعني أنه منشأه مبدأه القلب. القاعدة الثالثة، القاعدة الأخرى التي ذكرها ابن القيم، القاعدة الرابعة، أن التوكل عند أهل السنة والجماعة يعتبر سبب من ضمن الأسباب، بل هو أقوى الأسباب. ولهذا قال ابن القيم: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب. إذن التوكل عند أهل السنة والجماعة سبب من ضمن الأسباب، مثل ما أنه الدعاء سبب من ضمن الأسباب في تحقيق المطلوب، التوكل أيضا سبب. ولهذا يجعل الإنسان هذا الكلام وهذه القاعدة عند السنة والجماعة تجعل الإنسان يعتني بالتوكل، لأنه من ضمن الأسباب التي يحصل فيها الإنسان على مطلوبه. القاعدة الأخرى من ضمن القواعد التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوكل، قال: على قدر حسن ظنك بالله ورجائك له يكون توكلك عليه. فكلما كان حسن الظن بالله عاليا كاملا نقيا صافيا، كلما كان التوكل على الله كاملا. ولهذا من أراد أن يحقق التوكل فعليه أن يراجع إحسان ظنه بالله، وعليه أن يراجع منزلة الرجاء لله سبحانه وتعالى. القاعدة الأخرى من ضمن قواعد التوكل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن كل من كان بالله أعرف كان توكله على الله أقوى. كل من كان بالله أعرف، ولهذا يدلك على أن التوكل يجعل الإنسان يتعرف على الله، فإن كل من كان بالله أعرف كان توكله أقوى. فمن أراد قوة التوكل عليه أن يتعرف على الله، يتعرف على صفاته وعلى أسمائه وعلى قدرته، يقرأ كلامه فيتعرف على الله سبحانه وتعالى.